بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. قال العلامة عبد الرزاق رحمه الله تعالى في تفسيره سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن عكرمة أنه قال: كان أصحاب الكهف، قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم، فضرب الله على صفحاتهم ورزقهم الله الإسلام فتفردوا بدينهم واعتزلوا قومهم حتى انتهوا إلى الكهف، فضرب الله على صفحاتهم فلبثوا دارا طويلا حتى هلكت أمتهم وجاءت أمتهم مسلمة وكان ملكهم مسلما، فاختلفوا في الروح والجسد، فقال قائل: تبعث الروح والجسد جميعا، وقال قائل: تبعث الروح فأما الجسد فتأكل الأرض ولا تكون شيئا، فشق على ملكهم اختلافهم، فانطلق فلبس المسوحة وجلس على الرماد، ثم دعا الله فقال: يا ربي قد ترى اختلاف هؤلاء، فابعث إليهم آية تبين لهم. فبعث الله أصحاب الكهف، فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما، فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق ورأى الإيمان بالمدينة ظاهرة، فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلا فشرى منه طعاما، فلما نظر الرجل إلى الورق أنكره وقال: حسبت أنه قال كأن أخنافه الربع يعني الإبل، كان أخفاف يمكن، قال في باطن خف البعير وقد جمعت على ختف، إذن أختاف تكون على ختف. قال فقال له الفتى: ليس ملكك فلانا؟ فقال الرجل: بل ملكنا فلان. فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك فأخبره الفتى خبر أصحابه، فبعث الملك في الناس وجمع، فقال: إنكم قد اختلفتم في الروح والجسد، وإن الله قد بعث تفسير عبد الرزاق، وإن الله قد بعث لكم آية، فهذا الرجل من قوم فلان يعني ملكهم، يعني ملكهم الذي مضى. فقال الفتى: انطلقوا إلى أصحابي. فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهى إلى الكهف، فقال الفتى: دعونا يدخل إلى أصحابي. فلما أبصروا وأبصرهم ضرب على أذانهم، فلما استطاعوا دخل الملك ودخل معه الناس، فإذا أشهد لا ينكر منها شيء غير أن لا أرواح فيها. فقال الملك: هذه آية بينها الله لكم. قال معمر عن قتادة عن ابن عباس قال: كنت مع حبيبي بن مسلمة فمروا بالكهف، فإذا فيه عظام، فقال رجل: هذه عظام أصحاب الكهف. قال ابن عباس: لقد ذهبت عظامه منذ أكثر من 300 سنة. وبه إليه قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وإن لم يجعل له عوجا قيما، قال: أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: باخع نفسك، قال: قاتل نفسك. قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال: حزنا عليهم أو حزنا عليهم. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى: أصحاب الكهف والرقيم، قال: يقول بعضهم: الرقيم كتاب شأنهم، ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كفهم. قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الرقيم، قال: يزعم كعب أنها القرية. قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل القرآن يعلمه إلى أربعة: غسلين وحنانا والأواه والرقيم. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر أنه قال: أخبرني إسماعيل بن شروس أو شروس أنه سمع وهب بن منبه يقول: جاء حواري عيسى إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها، فقيل له: إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سجد له، فكره أن يدخل فأتى حماما فكان فيه قريبا من تلك المدينة، فكان يعمل فيه ويؤجر نفسه من صاحب الحمام، ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة ودر عليه الرزق، ففوض إليه وجعل يسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة، فجعل يخبرهم خبر السماء وخبر الآخرة حتى أمنوا به وصدقوا، وكانوا على مثال حاله في حسن النية، وكان يشرط على صاحب الحمام أن الليل لي ولا تحل بيني وبين الصلاة إذا حضرت، فكان ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمام، فعيره الحواري وقال: أنت ابن الملك تدخل ومعك هذا الكذا كالكذا، فاستحي فذهب فرجع مرة أخرى، فقال مثل قولي، فسباه انتاره، فلم يلتفت حتى دخل، ودخلت معه المرأة فمات في الحمام. فأتى الملك فقيل له، فأتي الملك فقيل له: قتل ابنك صاحب الحمام، فالتمس فلم يقدر عليه هرب. قال: فقال من كان صاحبه فسموا الفتية فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة، فمروا على صاحب لهم في زرع له على مثل أمرين فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه كلب حتى أواموا الليل للكبير ودخلوا فقالوا نبيتوا هنا الليلة ثم نصبع إن شاء الله فترون رأيكم، فضرب الله على دانهم فخرج الملك في أصحابه يدفعونهم حتى وجدهم قد دخلوا الكعبة، فكلما أراد رجل أن يدخل أرعب فلم يطق أحد أن يدخله، فقال له قائل ألست قلت لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ قال بلى. قال فابني عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا عطشا وجوعا، ففعل ثم غبروا زمانا بعد زمان، ثم إن راعيا أدركه المطر عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف فأدخلت غنمي من هذا المطر، فلم يزل يعالجه حتى فتح لغنمي فأدخلها فيه، ورد الله أرواحهم في أجسام من الغد حين أصبحوا، فباعث أحدهم بورق يشتري طعاما، فكلما أتى باب المدينة رأى شيئا ينكره حتى دخل فأتى رجلا فقال بعني بهذا الدرهم طعاما، قال ومن أين هذا الدرهم؟ قال خرجت أنا وأصحاب لي أمسي حتى أدركنا الليل في كاف كذا وكذا ثم أصبحنا فأرسلوني، فقال هذه الدرهم أو هذه الدراهم كانت على عهد ملك فلان، فأن لك هذا، فرفعه إلى الملك وكان ملكا صالحا، فقال من أين لك هذا الورق؟ قال خرجت أنا وأصحاب لي أمسي حتى أدركنا الليل في كاف كذا في كاف كذا وكذا ثم أمروني أنا أشتري لهم طعاما، قال وأين أصحابك؟ قال في الكافي، قال فانطلق معهم حتى أتوا باب الكافي، فقال دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم، فلما رأوه ودنا منهم ضرب على أذنه وآذانهم فأرادوا أن يدخلوا، فجعلوا كلما دخل رجل أرعب فلم يقدروا على أن يدخلوا عليهم، فبنوا عليهم كنيسة واتخذوا مسجدا يصلون فيه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لولا يأتون عليهم بسلطان بين، قال بحجة بين بعذر بين. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل سلطان في القرآن حجة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تزاور أو تزاور عن كفيم، قال تميل عن كفيم ذات اليمين. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى الوصيد، قال قتادة الكهف. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تقريضهم ذات الشمال، قال فدعهم ذات الشمال هكذا. لا لن تكون هكذا، تأكد من النص الثاني. طيب دقيقة بس أذهب أتي الكتب. إذا سيكون تدعهم بالتاء. أي لعلها تدعهم. ليش انقطع الصوت؟ الشيخ محمد القبيلي طلب دقيقة أو دقيقتين، ربما يكون يجهز حاجة أو يحمام أو يأتي بكتاب أو شيء من هذا القبيل، نعذره سيأتي بعد قليل. طيب كيف حالكم سيدي طاهر؟ كيف أموركم؟ الحمد لله. كيفك انت؟ بخير؟ السلام عليكم. انت بخير؟ لا ادري اين وضع الابناء الكتب. طيب نواصل. الشيخ رامي معك نسخة الرشد ليس كذلك؟ نعم. طيب نواصل وإن شاء الله بس أجد الكتاب أذهب بإذن الله. لا قبل قليل قال أرسل أحدهم إن تدعوهم في نسخته بالتاء وهذا سهل. طيب الحمد لله. قال أن تدعوهم أنت تبحث بعد الكتاب. طيب أنا أدور عليه إن شاء الله بس شوف الكتاب خمس دقائق أنا شوف حاجة. طيب أبشر يعني ننتظر خمس دقائق. أيوة طيب أبشر. طيب يا أخوة خمس دقائق على بال ما يرجع الشيخ إن شاء الله. رجع شيخنا طاهر. بسم الله. أي نعم هذه النسخة الرسم على تدعوهم ذات الشمال. طيب شيخنا العزي، على بال ما يرجع الشيخ طاهر، اليوم قرأت لك مقالا تنتقد فيه الصاع الذي ذكره الشيخ عبد المحسن القاسم، هل لك أن تتكلم الآن؟ تكلم يا عزي تكلم. لا ده موصل الشيخ. أيوة معكم. تفضل تفضل الشيخ العزي. أنزل أحد المشايخ. أغلقت اللاقط يا شيخ. أيوة. أنزلوا له صورة فيها تقديرات الصاع لبعض المشايخ، أنزلوا صورة فيها تقديرات الصاع، وذكر فيها الصاع إذا كان تمر عجوة أنه كيلو ومئة جرام، وإذا كان حنطة في حوالي كيلو ونص، وصورت صورت آنية موضوع فيها مثلا حبوب، ليس على طريقة ما نملأ الحبوب الآنية بالحبوب، يعني وكأن الشيخ لا يعرف كيف يكيل المسلمون. وعلى كل هذه التقديرات هي من أبطل الباطل، تقديرات الصاع بهذا الشكل من أبطل الباطل، ومخالفة تقريبا لإجماع كافة المسلمين المعاصرين والمتقدمين، ويكاد يكون هناك إجماع على ما قدر على ما ذكره الإمام النووي من أن الصاع أربعة أمداد، هذا متفق عليه، وأن المد رطل وثلث. أحيانا يفسرون المد بعض الفقهاء، يفسرون يقولون إذا مد يديه وأرخاهما وكان معتدلا الكفين وملئت بالحب فهذا هو المد. نعم هذا هو، كان ربما هكذا المد، لكن أصبح المد له تقدير، له مكيال معروف، والصاع المدني معروف، معروف صاع المدينة، وكانوا ينقلونه إلينا يعني مثلا من مشايخنا، أنا أدركته وأجازني السيد إبراهيم باري، وكذلك شيخنا الفقيه إسماعيل المخايي، كلهم كانوا يقدروا لنا الصاع ما يقارب يعني بأكثر من النثرة الموجودة عندنا مثلا في تهامة، والصاع والوسق 60 صاعا، فإذا كان بالنثرة اللي اتهامية بالقياس تهامي يكون 64 نثرة، والنثرة هي 4 غرفات بعلبة الأناناس. لكن كيف يملأ تعرفوا علبة الأناناس معروفة، علبة الأناناس تملأها وتقببها كما هو معتاد في سوق الحبوب، ما حد يخليها ممسوحة، ما حد يخلي الآنية ممسوحة. على كل هناك أبحاث في ذلك، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقدره ب2 كيلو جرام نعم و40 جراما، بنى هذا التقدير على ما قدره الإمام النووي، قلت لكم المد رطل وثلث، والرطل 127 درهما وأربعة أسباع الدرهم، هذا كلام الإمام النووي، وليس بس كلام النووي من الشافعية، هذا متفق عليه بين بقية المذاهب. وجدوا الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان، بل وجدنا الدينار اللي فيه صورة عبد الملك بن مروان موجود، وتجده في الإنترنت مبذول يعني تجده، هذا الدينار وجدوا أن قيمته 4 جرامات وربع، معروف 4 جرامات وربع، ومعروف أن وزن 7 دنانير ذهبية الواحد 4 جرامات وربع يساوي وزن 10 دراهم. من هذا توصلوا إلى أن الدرهم يساوي 2 جرام و998 ملي جرام، يعني يكاد يكون 3 جرامات، الدرهم 3 جرامات. فعلى هذا المقياس حين ترجع إلى الرطل مقداره 127 درهم وأربعة أسباع الدرهم، اضرب هذا المقدار 127 وأربعة على 7، اضربها في 3 جرامات، أو إذا تريد دقة 2 جرام و998 من الألف إذا تريد الدقة، فبهذا يطلع لك كم قيمة الرطل. اضرب الرطل المد عبارة عن رطل وثلث، تمام، تقدر تطلع منها كم مقدار المد بالجرام، ثم يطلع لك الميم، يطلع لك الصاع مثل ما حسبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 2 كيلو جرام و40 جراما. هذا الصاع يقصد به الإمام النووي صاع الماء، هذا وزن صاع الماء، معروف أن الماء إذا ملئ به الإناء أنك لا تستطيع أن تقببه، إنما يكون ممسوحا، الماء يكون ممسوح، معروف الماء في الإناء يكون ممسوح، ما ارتفع فوق الإناء، لكن الحب يرتفع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قدر الصاع ب 2 كيلوغرام و40 جراما، فهذا التقدير مبني على الممسوح، لكننا في آنية الحبوب لا نقدره ممسوحا وإنما نقدره مقببا. أنا حسبته وحسبت الحسبة النص الوسق 60 صاعا، وهي عندنا 64 نثرة، والنثرة عندنا هي 4 غرفات بعلبة الأناناس. فعلبة الأناناس أقل من المد بقليل، علبة الأناناس أقل من المد بقليل. فإذا أردت أن تخرج، إذا أراد الإنسان أن يخرج ما يجزئه في الفطرة في زكاة الفطر، فليخرج 4 غرفات أناناس وثلث غرفة أناناس، بهذا يكون تام. طبعا عندنا على سبيل الأحواط يحثون الناس على 5 غرفات بعلبة الأناناس، الزيادة لا بأس فيها وفي ذلك خير كبير. وعلى ذلك كان يفتي المفتون، وقد سمعت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن صالح، أو فسمعته قديما قديما الذي كان يخطب قديما كان يخطب، فمن خطبه مرة سمعت أنه قدر قال يساوي بالحنطة 3 كيلو تقريبا، وإخراجه 3 كيلو هو الأحواط. أما القول بأن بما يقول به الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله ووفقه الله، نسأل الله له التوفيق، ونسأل الله سبحانه أن يعني يراجع يعني أن يهديه الله في هذا الأمر، لأن الرجل إمام المسجد النبوي وخطيب المسجد النبوي، وتقديره ربما سيغتر به، ولا شك سيغتر به كثيرون. وأنا أقول أن هذا التقدير خاطئ. لا، ليس وحده كتب لي أن 2 كيلو و400 جرام، لا ليس 2 كيلو و400 جرام، 2 كيلو و40 جرام هذا قرأته وأنا متأكد منه، لكن إذا كان قد كتب 2 كيلو و400 جرام فهذا أقرب إلى الصواب. أنا تقديري بعد حسبة دقيقة حوالي 2 كيلو جرام و500 جرام. إذا أخرج واحد 2 كيلو جرام ونص فقد برئت الذمة، هذا على حسب تقديرتي. وأنا بحث في هذه المسألة، الشيخ ابن منيع عبد الله بن منيع رحمه الله وقف على فتوى أو على تقدير لواحد من المصريين قديما، أظن مدري محمود باشا أو نسيت، لا أظن هل هو من الأسرة التيمورية أو من غيرهم، ذكر هذا الرجل المصري العلامة في تقديراته أن الدرهم الذي يزينون به ليس هو الدرهم الذي كانوا يشترون به، درهم الثمن غير درهم الوزن، وقدر الدرهم الوزن ب3.5 جرامات أو أكثر من ذلك قليلا. فعلى هذا التقدير بنى الشيخ عبد الله بن منيع على أن الصاع النبوي يساوي 3.5 كيلوغرام من الحنطة، 3.5 كيلوغرام. وأبحاث البحث للشيخ عبد الله بن منيع كان متأخر عما قرره كبار العلماء وعما قررته هيئة كبار العلماء في عندكم في المملكة. وفي ذاك الوقت حصل يعني شيء من الارتباك، وطلب مني الشيخ لا إله إلا الله نسيته الآن، الشيخ أحمد حسان وكان مشرفاً على دار الصديق في صنعاء، طلب مني بحثاً في ذلك فقدمت له باسمه، ولا أدري ربما هل كان البحث لا أم كان يريد أن ينشره، أنا قدمته له طوعاً ولم أشترط ذكر اسمي قديماً. فبحثت هذه المسألة وصححت ما ذهب إليه الشيخ بن عثيمين، وضعفت ما ذهب إليه الشيخ عبد الله بن معين، وكان ضحك مني الشيخ أحمد حسان وهو شيخ فاضل سبحان الله، وهو حضرمي الأصل الشيخ أحمد حسان، فضحك مني وقال لي سبحان الله حكيت المسائل كلها وحكيت من قرأ كلامك نقلك لكلام الشيخ عبد الله بن عيف في البداية يكاد أن ينساق معك ثم رددته وفصلته، سبحان الله جزاك الله خيرا، هذا كلامه لي. وهذا الكلام كان قبل أن يولد لي ابني أحمد، وأحمد الآن ابني عمره فوق 20، يعني قبل أكثر من 20 سنة والحمد لله رب العالمين. وبحثت المسألة أكثر وزدتها، ولي في ذلك مسودات لعلي أبحث عنها ولعلي أجهز الأمر قريبا جدا في خلال 2 يومين وأرسل إليكم بهذا البحث متكاملا شافيا كافيا شافيا. والأمر إلى الله، والهادي هو الله، والموفق هو الله، نسأل الله يوفقنا ولله الحمد والمنة. ومشايخنا هؤلاء قدامكم، وأسألهم قدامكم هؤلاء هم، سألهم هل من قائل بهذا التقدير الذي يقدره شيخنا الشيخ عبد المحسن القاسم. ويخشى على الأمة دائما من ثلاثة أشياء، من ضمنها زلة العالم، وجاء هذا عن عمر بن الخطاب، جاء هذا عن عمر الخطاب يحذر الناس من زلة العالم، فلنحذر إذا زل العالم نحذر. ولا يعني هذه لا تعني هذه الزلة أن نسبه ولا أن نشتمه، لا سبحان الله، هو اجتهد وقال وأراد الخير، فسبحان الله، فنتبع الحق والله والحق أحق أن نتبعه من مشايخنا، ومشايخنا عندكم شيخ طاهر البحر وغيره، واسألوهم والله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى كل خير. هذا بإيجاز. ما شاء الله، هذا بإيجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد. هذا الإيجاز. عند الله مساك بكل خير. نعم. حي الله الشيخ سلطان، تفضل شيخ. الشيخ الغزي الله يجزاك خير ورحمه الله. حفظت العلم وحفظت حق العلماء. الشيخ الغزي أنا أذكر أن كانوا يبحثون. لا لا والله مشتيها. بالعين المملة. والله مشتيها. والله مشتيها. بالعين المملة. أنا تفضل الشيخ سلطان. أقول أنا أذكر البحث حول ملء المد النبوي كانوا يبحثون عنه من ناحيتين، المد النبوي المديني ويقولون هذا يكون مدببا، والمد العراقي يكون ممسوحا، فما أدري عن صحة هذه الرواية. هذا أولا. ثانيا، علبة الأناناس هذه الشيخ الغزي ما درينا عنها، لكن أنا عندي مد مسند. عفوا الشيخ محمد، العزي بالعين المهملة الشيخ العزي، هي المعذرة لعل فاتني. فأقول نعم أنا عندي مد أيضا عندي. لو تسمح بس يعني مداخلة بسيطة، يعني الشيخ أحمد داود البطاح يعني أخبرني هكذا أنه بعلبة الأناناس، يعني بعلبة الأناناس أو علبة الشوفان. نعم، لكن علبة الشوفان أقل من علبة الأناناس. نعم. الله يحفظك الشيخ. أنا كنت بذكر هذا الشيء، أنا عندي مد نبوي مسند عن أحمد سراج مهندس بحث هذا الموضوع، فوزنتها بعلبة الكويكرز اللي الدشيش الآن حنا نسميه، فتكاد أنها تكاد تزيد عنها شيئا قليلا. بارك الله فيك. نعم. كم يطلع كم يطلع بحسبتك كم يطلع صاع؟ ما هي الذي تزيد؟ الشيخ سلطان، الشيخ سلطان يقول علبة الكويكر أصغر من علبة الأناناس. لا بالمد، بالمد يعني علبة الكويكر تكفي ولا ولا ولا أقل؟ لا يعني. لا لا يا شيخ، لا يفيض يفيض قليلا، يفيض قليلا عنها يعني كويكر قليل. أيوة. طيب هذه الآن العلبة اللي كلمتمونا عنها، إذا يعني هي مد الأربعة الأمداد اللي هي مقدار الصاع أربعة أمداد، كم بالجرام تقريبا بالحنطة؟ والله شيخ ما وزن، تعرف أن وزن الجرام بالكيلو كم؟ بالكيلو كم؟ الآن الإخوة ينقلون عن الشيخ أحمد العنقري أنه قاس العلبة بنصف كيلو. العلبة تقريبا نصف كيلو. علبة ماذا؟ علبة الأناناس أو علبة الشوفان. الشوفان ماذا؟ طيب قريب، هذا التقدير الآن قريب من تقدير الشيخ بن عثيمين اللي قال 2 كيلو و 40 جرام. معينتم إذا كان 500 جرام علبة الشوفان أو علبة الكويكر، فسيكون 500 في 4 ب 2000، هذه 2 كيلو. والشيخ بن عثيمين يقول 2 كيلو و 40 جرام، وقلت لكم يعني بهذا التقدير يطلع معانا أقل. طبعا الوسق أدركناه، الوسق هو الكيس الذي يعرفون في تهامة، هو الكيس أبو غرارة خضراء، أبو غرارة خضراء فيه علامة خضراء، هذا هو الوسق. فيه أربعة ربيعات، الربيعة أربع قوب، القوبة أربع نثر، النثرة أربع ضربات، أربع ضربات بضربات بعلبة الأناناس. قلت لكم في 64، فيكون المجمل فيه 64 نثرة. إذا ضربت 64 في 4 في 4 لقنا طلع كم علبة أناناس في الوسق، 4 أناناس في الوسق. فإذا حولتها بالمد ال 64 نثرة تطلع 60 صاع. علبة الأناناس، علبة الأناناس أقل قليلا من المد النبوي، أقل قليلا من المد النبوي. ولذلك نقول الصاع يجزئ فيه 4 علب من علب الأناناس مع ثلث علبة، هذا يجزئ بالنسبة لكم، يعني هذا أكثر من المجزئ طبعا بالنسبة لكم في تقدير الكويكر. إذا كان 500 أيوة هذا بيت الفقيه. أما المنصورية حقهم تختلف، حقهم يعني أيوة. نعم حقهم، يعني أنا داري أنه يأتي على النصف. أيوة أحسنتم. أنا الحين لا على بيت الفقيه ولا على المنصورية، أنا بس أقرب المدة النبوي بمقاييسنا وبمكاييل أو بآنية ربما تعرفونها. على كل، نعود إلى التقدير بالجرام. التقدير بالجرام يكاد يكون أقرب إلى 2 كيلو جرام ونصف، فإذا هذا إذا كان ممتلئا. بالنسبة للسؤال اللي سأله على المدة العراقي، نعم المدة العراقي رطلان، المدة العراقي رطلان، فكانوا يقولون هكذا: إذا إذا إذا أخرجت زكاة الفطر أو أخرجت أخرجت ماذا أخرجت النفقات بالمد العراقي أخرجه بها ممسوحا، فإذا أخرجته بالمد المدني أخرجه ماذا أخرجه مقببا. هذا المد العراقي اللي هو عبارة عن رطلان ينسب إلى هشام بن عبد الملك، وللشيخ أبي بكر بن العربي كلام عن مد هشام، يسميه مد هشام وتكلم عنه وإلى آخره، إلا أن المد النبوية هو المعتمد، وفي كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا هذه المسائل. طيب أما أظن أنه كأننا استوعبنا القضية الحمد لله، يعني هو كان المقصد من هذا أن ينظر الإخوة في مدة يعني في صاع الشيخ عبد المحسن القاسم وأن يتوقوه حتى يتيقنوا، لأنه الآن صاع الشيخ عبد المحسن انتشر لأنه طبع يعني منه صناعات كثيرة وانتشر في الأسواق، فينبغي الآن الطالب العلم أن يحذر قليلا حتى يتأكد من هذا الأمر. بارك الله فيكم. نعم شيخ محمد، أنا أرسلتك صورة تقريبية بين المدة اللي عند المسند وبين علبة الكتب على الواتس. الكتب أكبر شكلها. والله أكبر، هي والله أكبر. نعم طيب طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، طيب نواصل شيخنا طاهر. أيوة بس نشتي البحث يكتمل عن هذا الموضوع، مهم جدا. يعني يقول لك يعني بالأرز أقل وبالبر أقل وبال أننا سنكمل يعني ما فيش أقل، النبي قال صاع من كل شيء. شيخ طاهر أننا نكمل هذا البحث في هذه الجلسة مستحيل. أنا كان مقصدي من هذا أننا نستثير طلبة العلم للبحث في هذه المسألة وللحذر من صاع الشيخ عبد المحسن القاسم حتى يتبين، أما أننا سنحقق المسألة في هذه الجلسة أظن هذا يعني شيء. لا لا قصدي أنا قصدي أيضا أن البحث أكثر وإكمال البحث ليكون مرجع. أي هو هذا، نحن الآن ندعو طلبة العلم للبحث والنظر فيما ذكره الشيخ عبد المحسن القاسم ومراجعة أقواله. الشيخ الآن أنزل الصاع وأنزل مؤلفا يتكلم كيف اعتمد هذا الصاع، فينبغي لطالب العلم الآن أن ينظر ويبحث في ما قاله الشيخ عبد المحسن، وإما أن يوافقه أو يخالفه، لكن إذا أراد يعني إذا خالفه أن يذكر الحجة والبينة حتى تنتشر بين الناس الحجة والبينة. بارك الله فيكم. الشيخ محمد بالنسبة لأحمد سراج، المهندس أحمد سراج، نعم سوى بحث كامل ولعل إن شاء الله بإذن الله أرسله لك بالمقادير السابقة وأيضا وزنها بالمقادير الحديثة. طيب طيب بارك الله فيكم. وأنا كما قلت لكم يعني المسألة تحتاج إلى تأني قليلا، يعني الآن نحن شبه واضح عندنا أن صاع الشيخ عبد المحسن يعني غير صحيح، يعني هذا شبه واضح المسألة عندنا، لكن أيضا نريد كما يقول ردا علميا محكما بحيث يرسل للشيخ عبد المحسن ويرسل لهيئة كبار العلماء والمشايخ لكي ينظروا فيما قرره الشيخ عبد المحسن في هذه القضية. بارك الله فيكم. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى، قال حدثنا قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: أيها أزكى طعاما، قال: خير طعاما، يعني أجوده. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير في قوله: أزكى طعاما، قال: أحل. قال أبو حصين وقال عكرمة أكثر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: رجما بالغيب، قال: قذفا بالظن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما يعلمهم إلا قليل، قال: كان ابن عباس يقول: أنا من القليل، هم سبعة وثمانون كلبهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، قال: حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن كلبه في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال: نسيت فعل ذلك إذا نسيت فعل ذلك إذا ذكرت، وذلك قول: واذكر ربك إذا نسيت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يحدث أن سليمان بن داود كانت له 100 امرأة، فقال: لأطيفن الليلة بهن، فلتلدن كل امرأة منهن غلاما يقاتل فارسا في سبيل الله، ولم يستثني، فلم تلد منهن إلا امرأة ولدت شطر رجل، ولو استثنى لو ولد له 100 غلام وكل غلام يقاتل فارسا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود لو طيفنا الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل لو قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان داركا لحاجته. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لما نزلت واصبر نفسكم على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر معه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا التوري عن منصور عن إبراهيم وجاهد في قوله تعالى واصبر نفسكم على الذين يدعون ربهم قال أهل الصلوات الخمسي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. قال ذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال هو الذهب والفضة يسبكان جميعا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري عن كعب أنه قال هم الذي نفس كعب بيده هم الذين عونوا بهذه الآية أهل الصلوات الخمس دائمون عليها في الجماعة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولبثوا في كفهم قال في حرف ابن مسعود وقالوا ولبثوا يعني أنه قاله الناس 300 سنين وزاد 9. ألا ترى أنه يقول قل الله أعلم بما لبثوا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى ملتحدة قال ملجا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن كلبي في قوله سرادقها قال دخان يحيط بالكبر يوم القيامة هو الذي قال الله انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعاب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة فلما خلق آدم سكنت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى من سندس واستبرق قال الاستبرق هو الديبار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى على الأرائك قال على سرور في الحجال. قال حدثنا عبد الرزاق قال قتادة هي الحجال. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أهمام بن ربيعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام أول زمرة تلج الجنة وجوههم على صورة القمر لا تبدل لا يمتخطون ولا يبصقون ولا يتغوطون آنيتهم ومشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة أو الألوة ورشحهم المسك لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ ساقيا من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن النبي أنه قال قال أهل الجنة ينكحون نساء ولا يلدن ليس فيها مني. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حسبانا من السماء قال عذابا من السماء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وحيط بثمره أو بثمره قال الثمر من المال كله يعني ثمر وغيره من المال كله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن مجاهد وكان له ثمر قال ذهب والثمر قال ذهب والفضة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن قال من قبيل الملائكة يقال له من الجن. قال حدثنا عبد الرزاق عن المعمر عن قتادة في قوله تعالى موبقة قال هلاك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى متخذ المضلين عضدا قال أعوانا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فظنوا أنهم واقعوا قال علموا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة وهما نائمان فقال ألا تصلون فقال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها فانصرف هو يقول وكان الإنسان وأكثر شيء جدرا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى موئلا قال من جاء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مجمع البحرين قال فارس وبحر الروم. قال حدثنا قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله حقبة قال زمانا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال خطب موسى بني إسرائيل فقال ما أحد أعلم بالله وبأمره مني فأمر ما أحد أعلم بالله وبأمره مني أو أعلم يجوز وجهان فأمر أن يلقى هذا الرجل يعني الخضر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه قيل له إن آية لقيك يوما تنسى بعض متعيك فخرجه هو وفتاه يوشع بن نون وتزودوا حوتا مملوحا حتى إذا كان حيث شاء الله رد الله إلى الحوت روحه فسارب في البحر فاتخذ الحوت طريقه في البحر سربا فسرب فيه فلما جاوز قال الفتى واتينا غدانا حتى بلغ واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان موسى اتخذ سبيله في البحر عجبا فجعل يعجب من سرب الحوت. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما اقتفى موسى اثر الحوت انتهى الى رجل راقد وقد سج عليه ثوبه فسلم عليه موسى وكشف الرجل عن وجهه الثوب فرد عليه السلام ثم قال لموسى من انت قال انا موسى قال اصاحب بني اسرائيل قال نعم قال وما كان لك في بني اسرائيل شغل قال بلى ولكني امرت ان اتيك واصحابك قال انك لن تستطيع معي صبرا كما قص الله عليك حتى بلغ فلما ركب في سفينة خرقاء قال موسى خرقاء تاه لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأ يقول نكرا قال فقال لا تؤخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس قال معمر وقال الحسن تائبة لعلها زاكية. قال وقال الحسن تائبة قال أبو إسحاق في حديث لقد جئت شيئا نكرا حتى بلغ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيل غصبا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ليث عن طاووس عن أن رجلا ابتاع خمرا وأحمله إلى أرض الهندي فلما دنا منهم صب عليه ماء مثله ثم باع وجعل ثمنه في كيس ثم ربطه في دقل ثم ساروا وكان معهم قرد في سبيلة فصعد القرد حتى استوى على رأس الدقل ثم أخذ الكيس فتعه وجعل يلقي في سبيلة درهما في البحر آخر حتى أتى على آخره. قال عبد الرزاق وقال معمر وقال قتادة أمامهم ألا ترى أنه يقول من ورائهم جهنم ومر بين يديه قال ومر بين يديه. وفي حرف ابن مسعود وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأمر غلامه فكان كافرا. وفي حرف أبي بن كعب وكان أبواهم أمرين فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمن أبره لوالديه. قال وما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما قال مال لهما. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنه قال قال قتادة أحل الكنز لمن كان قبلنا وحرم علينا وحرمت الغنيمة على من كان قبلنا وأحلت لنا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى فأتبع سببا قال منازل الأرض. قال حدثنا عبد قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى صعيدا زلقا قال حصد ما فيها فلم يترك فيها شيء أو حصد ما فيها فلم يترك فيها شيء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن حميد عن المجاهد في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال صحف من علم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عامر بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا يزعم أن موسى ليس بصاحب الخضر فقال كذب عدو الله. أخبرني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا ببني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم فقال أنا فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قال بلى عبد لي عند مجمع البحرين قال ربي وكيف به قال تأخذ حوتا وتجعله في مكتل حيث فارقك الحوت ثم أفاوى ثم قال فأخذ حوتا وجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يمشيا قال الفتاة حيث فارقك الحوت فآذني حتى إذا أتي الصخرة رقد موسى فاضطرب الحوت في المكتل فخرج ووقع في الماء فأمسك الله عنه جيرية الماء مثل الطوق ومد إبهامه والتي تليها وفتح قال فناسي أن يخبره قال فانطلق حتى إذا كان من غد قال موسى الفتاة وأتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال فلم يجد النصب حتى جاوز حيث أمر الله قال رأيت إن وين النصرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه للشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثاره ما قصصا قال يقصاني أثرهما حتى أتي الصخرة فإذا هما برجل مسجن عليه ثوب فسلم موسى فرد عليه وقال وأن بأرضك من سلام قال من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال فما شأنك قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا قال وما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك إني على علم من العلم الله من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وإنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا حتى بلغ ولا أعصي لك أمرا قال فانطلق يمشيان على الساحل فعرف الخضر كأنه في سقط هنا نفسه قال قال فعرف الخضر فحمل بغير نول فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف في السفينة فنقر من الماء فقال ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر قال فبينما هم في السفينة لم يفجأ موسى في نسخة الرجل قال لم يصح الأعلى لم يفجأ موسى إنه يريد أو هو إذا هو يريد أن يخرقها قال حسبت أن الشيخ الرجل أغلق اللاقب قال حسبت أنه قال ويدفقها برا قال في نسخة الرجل حسبت أنه قال وتد فيها وتدا هكذا صح هذه فقال يعني غرس فيها وتدا نعم وتد فيها وتدا أو وتدا قال فقال حملنا بغير نول وتريد أن تخرقها لتغرقها لا إلى قولي ولا تغرقني من أمر عسى فكانت الأولى نسيانا ولا تؤاخذني بما نسيت فخرج حتى لقي غلاما يلعب مع الغلمان فقال بيديها كذا كأنه اجتبد رأسه فقطع رأسه فقال لو قتلت نفسا زاكية بغير نفس إلى قولي فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه وقال بيديها كذا وعدله بيده فقال له موسى لم يضيفونا ولو شئت لاتخذت عليه إجراء قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى صبر قال عمرو كان ابن عباس يقرأ وما الغلام فكان كافرا وكان يقرأ وكان أمامهما ليكون يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. قال عبد الرزاق فتناول رأس الغلام بثلاثة أصابع الإبهام واللتان تليانها. قال عبد الرزاق أخبرني إسرائيل عن إسماك بن حرب عن حبيب ابن حمان الأسدي أنه قال أتى رجل فسأل علينا وأنا عنده من عند القرنين فقال هو عبد صالح ناصح لله فأطاع الله فسخر له السحابة فحمله عليه ومد له في الأسباب وبسط له في النور ثم قال يسرك يا رجل أنا زيدك. فسكت الرجل وجلس. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن منصور عن مجيد أنه قال الباقيات الصالحة لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن في قوله تعالى في عين الحمية قال حارة وكذلك قرأها الحسن قرأها الحسن. وقال عبد الرزاق قال عبد الرزاق على معمر وقال الكلبي طينة سوداء. قال عبد الرزاق عن معمر عن قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن معاوية قرأ في عين الحمية وقرأ ابن عباس في عين الحمية فقال ابن عباس فأرسل إلى كعب فسأل فأرسل إلى كعب فسأله فيما قال فيما تغرب لا بأس ولو طول الألف أي نعم فيما تغرب. قال فأرسل فقال تغرب في ثاءط يعني طينة سوداء. قال نعم قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن التيمي لا قبل قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى لقي غلاما فقتله قال طبع الغلام كافرا. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن التيمي أنه قال أخبرنا خليل بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أبي حيطان أنه قال قال لي ابن عباس لو رأيت إلي وإلى معاوية وقرأت في عين حمئة وقرأت في عين حمية فقال حامية ودخل كعب فسأله فقال أنتم أعلموا بالعربية مني ولكنها تغرب في عين سوداء أو قال في حمأة لا أدري أي ذلك. قال قال قال خليل الذي شك فقال ألا أنشدك قصيدة تبع. قال خليل الذي يشك الذي شك فقال ألا أنشدك قصيدة تبع قد كان ذو القرنين عمي مسلما ملكا تدين له الملوك وتفتدي فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم المرشد. قال فرأى مغيب الشمس عند مغابها في عين ذي خلب وثاط حرمدي. طيب هنا قال تدين له الملوك وتحشد في نسخة الرث تدين له الملوك وتفتدي لعلها الأضبط. قال عبد الرزاق أخبرنا المبارك عن عمرو بن ميمون ابن مهران في نسخة الرش عن عمرو بن مبذول بن مهران عن عثمان بن أبي حضن النحو من هذا. قال فقال له ابن عباس ما الخلب قال الطين بلسانهم. قال فما الثاءط قال الحمأة. قال فما الحرمد قال الشديد السواد. قال يا غلام ائتني بالدوات فكتبه. قال يا شيخ الجبيري أنتم إلى الآن تقولون خلب الطين ولم يكون فيه ماء. أي نعم صحيح إلى الآن نقولها نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن تيمية عن أبي أن معاوية قرأ في عين حامية وقرأ ابن عباس حمية وسئل عنها ابن عمر فقال حامية فسئل عنها كعب فقال إن تغرب في ماء وطين فقال ابن عباس إن نحن أعلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أما من ظلم فسوف نعذبه قال هو القاتل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لم يجعل لهم من دونها سترة قال إنهم الزنج أو الزنج. قال معمر قال قتادة بلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت الشمس حتى تزول عنهم ثم يخرجوا إلى معاشهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فهل نجعل لك خرجا قال أجرا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى زوبر الحديد قال قطع الحديد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى بين السدين أو السدين قال هما جبلان. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أفرغ عليه قطرة أو أفرق عليه قطرة قال أفرق عليه نحاسا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فما استطاعوا أن يضروه قال أن يرقوه وما استطاعوا له نقبا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إبراهيم بن أبي حرة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن النبي في قوله تعالى أن ننبيكم بالأخسرين أعمالا قال هم اليهود والنصارى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلامة بن كهيل عن أبي الطفيل قال قال ابن الكواء إلى علي فقال من الأخسرون أعمالا قال إلى قوله صنعاء قال ويلك منهم أهل حرورة. قال منهم أهل حرورة. قال عبد الرزاق أخبرنا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل عن علي ذكر مثله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن مصعب بن سعد أنه قال قال سعد هم أهل الصوامع. قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرني عمرو بن مالك أنه قال سمعته بالجوزاء يقول في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قال لو كان كل شجرة في الأرض أقلاما والبحر يمد من بعده سبعة أبحر لو كان مدادا لنافد الماء وتكسرت الأقلام قبل أن تفد كلمات ربي. قال معمر قال عن عبد الكريم الجزري عن طاووس أنه قال جاء رجل فقال يا نبي الله إني يحب الجهاد في سبيل الله ويحب أن يرى موطني ويعرف مكاني فأنزل الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم ونقف عندها إن شاء الله. وبهذا سؤال بس الصفحة اللي كان قبل الصفحة الأخيرة اللي فيها وهب بن عبد الله أنا أعرف أن هذا اسم أبو جحيفة السوائي واسمه وهب بن عبد الله. معقول معمر يروي عن وهب بن عبد الله السوائي اللي هو صحابي صغير أبو جحيفة؟ أتأكد هناك كان في رقم وفي تحت ما لو في تعليق نستفيد منه. قال هو وهب بن عبد الله بن أبي ذبا هكذا الهنائي الكوفي وقد ينسب لجدي ثقل الخامسة. إذن غير أبي جحيفة سبحان الله جزاك الله خيرا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا طاهر ومشايخنا أجمعين وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن انتهى المجلد الثاني. جزاكم الله خيرا جميعا بارك الله فيكم وتعالى الله عليكم عبدكم الله. يعقد شيخنا الأم اليوم أجلناها هو خلاص يا شيخ لو نرتب الآن من 5:30 إلى 6:15 يكون مجلس الأم هكذا سينضبط عند الجميع بإذن الله بحيث باقي مجلد إن شاء الله يعني يكون مجلس الأم من 5:30 إلى 6:15 ومن 4:30 إلى 5:30 تفسير عبد الرزاق. بقي لنا شيخ مجلد واحد إن شاء الله ربنا ييسر ختمه في 8 أيام القادمة بإذن الله. يكفي إلى العشرة بس إلى العشر إلى الربع إلى الربع. كيف إلى الربع؟ أنا كل يوم كم نسوي ربع ولا كم؟ هو يا شيخ الآن نكون من 4:30 إلى 5:30 والإخوة في الكتاب الأم من 5:30 إلى 6:15. ما فيش معانا وقت المغرب قريب جدا هنا في مكة. إحنا يا شيخ نسمعك وحنا نفطر. ها؟ إحنا نسمع درس الأم حنا نفطر. ها لو تأخر كأيش يجوا تصلوا قدكم؟ لا يعني 6:15. 6:15 يعني تقام عندنا الصلاة. باقي من المغرب باقي للمغرب كم ساعة؟ ما ساعة وست دقائق. اي نعم يعني انت من شيخ 6:35 6:30 المغرب 6:35 يؤذن عندكم. فلان يا شيخ انتم يعني الوقت الاول كم كان بس كنت تبدأ يعني تنتهي متى؟ احنا كنا نقرا في لباب النقول الى 5:15 الى 5:15 استمر هكذا لان يعني ما بيمدينا انك نختم الكتاب يا شيخ. فزحفنا ربع ساعه من هناك وربع ساعه من هنا. زيدك في الليل نص ساعه زيدك في الليل. لا زيدك في الليل الان القيام القيام ساعة 2-3 مدري كم. اي هو يا شيخ الان عندنا درس عندنا تفسير الايجي من الساعة 9 إلى 11 نحن نبدأ الصلاة هنا 11:30 من 9 و10 و1 3 ساعات الايجي ما نقدر واحنا مسوينا يعني ساعة ومش زي مش راضي زي نص ساعة. لا ما هي 3 ساعات يا شيخ ساعتين يعني الان فلذلك طيب والساعتين قليلة. أنا أقصد يا شيخ الآن أول ما نخلص حنا تفسير الإيجي مباشرة يبدأ القيام عندنا. وضحت الفكرة؟ فحين ننتهي من القيام أنتم تبدأون القيام عندكم. أقول شوف حاولت نقص على الإيجي نص ساعة وسوها في هذا الإيجي لن نختم إذا نقصنا يعني حنا الآن نحاول نسدد ونقارب بحيث نختم الكتابين شيخنا. يعني شيء إرهاق في هذه. نعم أنا أقول يا شيخ يعني لو أنا أكلمك إن شاء الله بنضبطها مع الإخوة في كتاب الأم بإذن الله تتيسر إن شاء الله. جزاكم الله. لا بزعل الأخ مشينا يعني زحفناها ربع ساعة ونرجع نزحفها ربع ساعة ثانية ما نشوف مش تمام. طيب ما في مشكلة، خلاص نقرأ إلى خمسة وربع ويكون هذا درسنا.